الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما توجيهكم وخاصة للشباب الملتزم الذي يمضي جل وقته في برامج التواصل في القيل والقال؟ الحمد لله، توجيهنا لذلك أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأوقات التي ائتمنهم الله عز وجل عليها وجعلها محطا للسؤال يوم القيامة، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالوقت أمانة والعمر دقائقه غالية، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعه فيما كيفما اتفق. على الإنسان أن يجدول وقته وأن يقسم وقته التقسيم الذي يحبه الله عز وجل، ما بين ساعة لنفسه وساعة لأهله وساعة لطلب العلم وساعة لمراجعة المحفوظات وساعة للقاء الإخوان وساعة لصلة الأرحام. فالأوقات ثمينة، لا ينبغي أن تهدر في مثل هذه الأمور التافهة التي تؤخر ولا تقدم، وتفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني. ويعظم الأمر إذا كان الإنسان الذي اشتغل وضيع وقته في مثل هذه الوسائل قد ظهرت عليه سيم الصلاح والخير والاستقامة والالتزام، فإن هذا يقبح منه كثيرا، لأنه مطلع على الأدلة وعارف بأهمية الوقت بالنظر في النصوص الشرعية الدالة على أهمية الوقت وأهمية استغلاله واستثماره فيما يقرب العبد إلى الله عز وجل. فينبغي لنا أن نتقي الله في هذه الأوقات، وأن نعمرها في دقائقها ولحظاتها بما يقربنا إلى الله عز وجل، فإنما هي أوقات يسيرة ولحظات قصيرة، ثم ننتقل من هذه الدار إلى دار أخرى سنحاسب فيها عن كل قنطير وقطمير من هذه الأوقات فيما قضيناه وفيما قطعناه، فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فالله الله بجدولة الوقت ما بين قراءة القرآن وطلب العلم وسماع الخير والجلوس مع الأهل وصلة الأرحام وزيارة الأقارب والإخوان، وكذلك يخلو الإنسان بساعة مع ربه في قيام الليل وكثرة الدعاء وكثرة ذكر الله عز وجل، فلا يزال لسان الواحد منا رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. فاستغلوا أوقاتكم أيها الإخوان، وصيتي لنفسي وإياكم أن نستغل أوقاتنا في الخير، فإنما هي لحظات يسيرة، ونموت وننتقل بعد من هذه الدار إلى دار أخرى سوف نندم فيها على ساعة فرطنا فيها لم نذكر فيها الله عز وجل ولم نعمرها بشيء من الطاعات. استعينوا بالله عز وجل بكثرة الدعاء بأن يجعلكم ممن حافظ على وقته وممن بارك الله عز وجل في عمره وعمله، واستعينوا بملازمة الإخوان الصادقين الذين يبخلون بأوقاتهم يبخلون بإنفاق أوقاتهم في هذه الملاهي وفيما يضيعها. التزموا بهؤلاء الجادين حتى تكتسبوا منهم الجدية في عمارة الوقت وفي استثماره. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتب السير شيئا عظيما من ذلك عن السلف الصالح، حتى كان الواحد منهم يتمنى أن الوقت يباع لاشترى أوقات هؤلاء البطالين الذين يضيعونها هاهنا وهاهنا ولا يعمرونها بما يقربهم إلى الله عز وجل. فالله الله قبل الندم الأكبر، الله الله باستغلال الوقت فيما يقربنا إلى الله قبل أن نعض على أصابع الندم، لكن في ساعة لا ينفع فيها الندم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن عرف قيمة الوقت وممن عمره فيما يقربه إليه عز وجل، والله أعلم.